وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، أحييكم في هذه الليلة وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإننا في هذه الليلة سنكمل إن شاء الله ما بدأناه في الليلة ليلة الخميس الماضي عندما شرعنا في الكلام على موضوع طالب العلم والمنهج. وبعد المحاضرة الماضية كان هناك عدد من الأسئلة، وهذه الأسئلة تضمنت ردود فعل مختلفة من عدد من الإخوان لسماعهم المحاضرة الماضية. فبعضهم رأى أن فيها حثا على الجدية في الطلب واستثمار الأوقات لكي يكون طالب العلم طالب علم حقيقي فعلا. وبعضهم رأى في العرض السابق تثبيطا ومشاعر من الإحباط في نفسه، لأنه لما قارن ما هو عليه بالمنهج الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم رأى أن بين ذلك وهذا بونا شاسعا. وبعضهم من أصحاب التخصصات العلمية والوظائف قالوا إن معنى الكلام أنه ليس لنا موقع في طلب العلم، وأنا لابد أن نتجه لقراءة الكتيبات ونترك العلم لأهل العلم. وبعضهم قال مازحا نريد أن نبيع الكتب الكبيرة التي اشتريناها من معارض الكتاب، فما فائدة وجود كتاب مثل كتاب المغني لدينا؟ وحرصا على إيصال الفكرة الصحيحة المرادة ونفي الخواطر غير الصحيحة المتوهمة أذكر ما يلي في نقاط سريعة. كانت المحاضرة الماضية هزة للذين يخادعون أنفسهم بأنهم طلبة علم وليس عندهم إلا النجر اليسير. وكانت المحاضرة الماضية تنبيها لأن طلب العلم مسألة شاقة وعسيرة، وأنها تحتاج إلى مجاهدة ومجالدة، وأنها تحتاج إلى صرف الأوقات والأعمار، وأن العلم غزير كثير إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. وهذا كان مقصد من المقاصد الأساسية في المحاضرة، وهو الحث على الجدية واستثمار الأوقات، وأن طلب العلم ليس شيئا سهلا يناله كل أحد، وأن من قرأ كتابا أو كتابين أو حضر درسا أو درسين أصبح طالب علم. هذا كان من المقاصد الأساسية في المحاضرة الماضية. وكانت المحاضرة تنبيها قويا إلى بعض أصحاب الدراسات الدنيوية من أصحاب الشهادات العليا المتسلطين، العليا طبعا في العلوم الدنيوية، المتسلطين على العلم الشرعي بأهوائهم والمتحكمين في أقوال العلماء بعقول منقاطرة التي لم تتشكل بالعلم الشرعي، وإنما غرور الشهادة الدنيوية جعلهم يظنون أنهم يفهمون كل شيء حتى الفتاوى والأحكام الشرعية. فهؤلاء لا بد أن يعرفوا حدودهم ويعرفوا ما هو المنهج الصحيح في الطلب وما هو موقعهم بالنسبة للطلب وبالنسبة لأهل العلم، ومن تكلم بغير فنه أتى بالعجائب. ومن المقاصد في عرض الموضوع الحث على تلقي العلم الشرعي عن أهله المختصين ما أمكن ذلك إن وجدوا، وتلقي باقي التصورات الإسلامية عمن يجيدها أيضا، وتلقي الأدب عمن هو مشتهر به ومعروف، وهكذا. وإن اجتمعت في شخص واحد فهذه النعمة. وإذا لم يوجد من أهل العلم المتخصصين من يمكن الوصول إليه والتتلمذ على يديه، فلا بد من التعاون على دراسة الموضوعات الشرعية المختلفة مع الأمثل فالأمثل. وقد تقدم أن المذاكرة الجماعية تقي الفرد كثيرا من الانحرافات في التلقي والخطأ في الفهم. وكذلك لا بد أن يوقن أصحاب التخصصات غير الشرعية بعظم المهمة التي يطلعون بها، وحجم الثغرة التي يقومون بسدها، وكثافة المسؤوليات الملقاة على عواتقهم، وأن المجتمع يحتاج إلى الأطباء المتدينين الملتزمين بالدين، والمهندسين الملتزمين بالدين، والإداريين الملتزمين بالدين، والعسكريين الملتزمين بالدين، وهكذا. فالذي يظن أن الإسلام لا يخدم إلا بطلاب العلم الشرعي المتخصصين فنظرته قاصرة وفي تفكيره خلل. فالمسؤوليات الدينية كبيرة ينبغي القيام بها، كالتربية والدعوة وإنكار المنكر وسائر فروض الكفايات. وتنبيه آخر لأصحاب التخصصات الشرعية لا بد من ذكره، وهو أن الذين يظنون أن الجامعات الشرعية تخرج طلاب علم أقوياء إذا نجح الطالب في المقررات هم أناس مخطئون، فإن كثيرا من هؤلاء الطلاب يذاكرون للشهادة والنجاح ولا يطلبون العلم حقيقة. وما الكليات الشرعية إلا مفتاح للبدء في الدراسة الجادة وتأهيل للطلب، وليست هي نهاية الطلب. والمتخرج من الكلية الشرعية لم ينهي علوم الشريعة، وإنما لا بد من التركيز والمواصلة، خصوصا وأن كثيرا من الكليات الشرعية في العالم الإسلامي تعرضت إلى مؤامرة تحجيم وهزالة مقررات. وقد سمعت بنفسي من أخبرني من الذين درسوا في بعضها أن الجيد بخمسة جنيهات والجيد جدا بعشرة جنيهات. وكذلك فهنالك اختلال في توجه أصحاب الطاقات العقلية لا يتناسب مع شرف العلم الشرعي بالمقارنة مع غيره. فبينما تجد كثيرا من النابهين يتجهون لدراسة العلوم الدنيوية، ترى في المقابل كثيرا من أصحاب الطاقات المحدودة والمستويات المنخفضة يتجهون للدراسات الشرعية. وفي بعض بلدان العالم الإسلامي توضع المجاميع العالية للطب والهندسة والمجاميع المنخفضة للشريعة والآداب في خطة تهدف إلى صرف الناس عن دراسة دين الله والإجازة فيه. ثم إن هؤلاء المتخرجين من الحقول الشرعية هم الذين يتولون المناصب الدينية من الإمامة والخطابة والتدريس والقضاء والإفتاء، فتحدث الكارثة وتعم المصيبة، وينعكس هذا سلبا بالطبع على تقبل الناس للدين وأهله. ولا بد بعد هذا من تسجيل حسنة عظيمة في حق بعض المتفوقين الذين آثروا دراسة دين الله والمواصلة فيه على دراسة علوم الدنيا رغم كثرة الإغراءات الدنيوية والضغوط الاجتماعية. ومن ثم فإن من آنس في نفسه قدرة على طلب العلم الشرعي والحفظ والفطنة فإن عليه أن يتجه لهذه الدراسة منذ مرحلة مبكرة، فيتجه بعد الدراسة الثانوية مباشرة مثلا للعلم الشرعي والكليات الشرعية، لأن كثيرا من الطلاب بعد أن يقطع مشوارا في حقل من العلوم الدنيوية يريد أن يغير تخصصه، فيضيع على نفسه سنين ويحصل عنده شيء من عدم الاستقرار. ولذلك فإن هذا التخطيط ينبغي أن يكون من مرحلة مبكرة، كما أن هؤلاء المتخرجين من المدارس الثانوية ينبغي عليهم أن يلاحظوا أمورا، منها أن هناك مصالح شرعية عظيمة كأمور تتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتربية الناس، قد يكون هو مجيدا فيها وقد يرى من المصلحة أن يدخل في هذه المجالات ويخدم فيها، ويتأخر معه التركيز الشرعي العلمي إلى مرحلة تالية ربما تكون بعد تخرجه من هذه الكلية غير الشرعية التي يدرس فيها، وذلك من أجل تحصيل المصالح الأخرى. فالمسألة إذن دراسة ومشاورة وتفكر واستخارة، وليست القضية خط عشواء. وليس المقصود من عرض منهج طلب العلم إحداث الخلخلة في الأوساط التربوية واحتقار ما فيها والانسحاب منها بحجة افتقارها إلى الجودة العلمية، وإنما المقصود إثراء هذه الأوساط وتقويتها ونشر العلم فيها ودعمها بالبرامج العلمية الشرعية الجادة. فلا خير في تربية ودعوة بلا علم شرعي، ولا خير في طلب علم لا يرافقه تربية ولا تأديب ولا اشتغال بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود من عرض صفة طالب العلم إحداث التمرد والمشاغبة على كل مرب وقدوة بحجة أن عنده شيء من النقص في طلب العلم، لأن كثيرا من هؤلاء تشغلهم طاعات أخرى عن التفرغ للطلب، وهناك فروض كفايات لا بد أن يكون فيها بعض أفراد الأمة وإلا أزمة الأمة. والمقصود أن يتجه الشاب إلى الطلب الجاد مع استمراره في التربية والتلقي للتصورات والمفاهيم الإسلامية وصقل شخصيته من خلال التقائه بالقدوات، خصوصا وأن بعض هؤلاء قد لا يكونون متركزين إلا في بعض الجامعات غير الشرعية تركزا كبيرا يساعد على صقل الشخصية واستمرارية التربية. ولا يمكن أن يكون المقصود من العرض السابق إخراج أصحاب التخصصات الدنيوية من دائرة العلم الشرعي، فالعلم الشرعي مراكز وما لا يدرك كله لا يترك بعضه، ولا شك أن كثيرا من أصحاب هذه التخصصات الدنيوية يتميزون بعقليات جيدة يستطيعون بها كثيرا من الاستيعاب، وإنما كان المقصود أن تحصيل العلم وطلبه يحتاج إلى تفرغ لا يتأسى مع انشغال أصحاب هذه التخصصات بتخصصاتهم لا يتأسى في العادة، ولكن لا بد من الإعداد العلمي قدر المستطاع، إذ هل نترك هؤلاء الطلاب جهال أو يقال لهم استمروا على قراءة الطب وكتب الهندسة واتركوا العلم الشرعي بالكلية ولا تتفقهوا في دين الله؟ إن الذي يقول هذا لا شك أنه مخطئ، فكيف ندعو الناس إلى ترك العلم الشرعي بالكلية بحجة أنهم في تخصصات دنيوية؟ ولعل الفرصة الافتتاح لهؤلاء لمزيد من التركيز بعد تخرجهم من هذه التخصصات، حيث ينطلقون إلى شيء من التفرغ الذي يتيح له التأسيس مع وجود بعض الحلق العلمية في البلد في بعض الأماكن. فإذا تخرج وعنده خلفية وقراءة واطلاع سابق في العلم الشرعي فإنه يجد نفسه عنده من الحصيلة ما يساعده على الاتجاه المؤسس القوي في المستقبل، بخلاف ما لو أهمل ما يستطيعه من الطلب الشرعي أثناء الدراسة الدنيوية فإنه سيجد نفسه لو أراد التأسيس فيما بعد غريبا كل الغرابة عن مجال العلم الشرعي. والطالب الجامعي الذكي قد يحصل في الصيف واستثمار الأوقات أثناء العام أكثر مما يحصل طالب في كلية شرعية أقل منه ذكاء وتوكل. وإننا نقول للمهندس الذي يتخرج مثلا ثم يعمل دواما حكوميا إلى الساعة الثانية والنصف ويخرج بعد ذلك متحررا من ربقة الدوام، إنك تستطيع أن تكون طالب علم جيدا ولا شك. وقل مثل ذلك وأسهل بالنسبة للمدرس الذي هو أقل دواما وأكثر إجازات. لكننا نقول إن أخذ الأمور بواقعية مهم، وإن الجمع بين نوعين من الدراسة الشرعية وغير الشرعية فيه صعوبة كبيرة، هذا الذي نريد أن نقرره وأن نلفت النظر إليه. ويوجد نوادر تستطيع الجمع بين الأمرين، وكذلك فإن كثيرا من هؤلاء الطلاب في المجالات الدنيوية يستطيعون خلال العطل والإجازات عمل شيء كثير لو أحسنوا استغلال أوقاتهم. ثم إنك تجد في الواقع أن كثيرا من هؤلاء الشباب لا يتجهون اتجاها دينيا واضحا يؤدي في النهاية إلى الاهتمام بالعلم الشرعي إلا في مراحل من الدراسات الجامعية غير الشرعية، فمتى كانت هدايته لدين الله والتزام بالإسلام إلا في هذه الجامعة؟ وبعد ذلك سيحس بأهمية العلم الشرعي ويقبل على طلبه، فيجد صعوبة في الجمع بين الأمرين. فماذا يفعل وقد قطع مشوارا في هذه الكلية؟ هل نقول لهؤلاء ما دمتم قد اهتديتم في هذه الكليات الدنيوية اخرجوا بعد سنة او سنتين او ثلاث وانطلقوا الى الكليات الشرعية واتركوا ما بدأتموه ولم يبق على اتمامه الا شيء قليل؟ لا شك ان ذلك لا يكون من الحكمة في كثير من الاحيان. وقد تكلمنا أيضا أنه قد يوجد من الندرة ندرة تستطيع الجمع بين الأمرين، ورغم في قلة هؤلاء إلا أنهم أثبتوا أن هذا شيء عملي يمكن أن يقع إثباتا يمنع اليأس من المحاولة. ثم إن كثيرا من هؤلاء الطلاب الذين يدرسون في الجامعات غير الشرعية لما أقبلوا على التعلم وأحبوا دين الله كانوا سببا لتنشيط العلماء والمشايخ ودفعهم إلى التدريس، بل إن لهؤلاء أثر بارز في إبراز دور المشايخ والعلماء وتسليط الأضواء عليهم، لدرجة أن بعض المشايخ والعلماء إذا سمعوا أسئلة هؤلاء ومناقشاتهم لا يخطر ببالهم مطلقا أنهم ليسوا أصحاب تخصصات شرعية، بل لقد علق بعض الأكابر من العلماء على هؤلاء مستغربين لأن كليات ليست كليات طب وهندسة وإنما هي كليات شريعة ودعوة، بل ربما نصح بعض هذه النوعيات بالاتجاه إلى الكليات الشرعية للتخصص. وإنني أقول أن وجود هذه الندرة ممن تستطيع الجمع بين الأمرين في الكليات غير الشرعية وجودهم فيها أمر في غاية الأهمية، لأنه يساعد في ضبط المنهج والوقاية من الانحراف والإجابة على الأسئلة والاستفتاءات. فمن العيب الكبير أن يوجد كلية طب أو كلية هندسة مثلا فيها طلاب مسلمون كثيرون لا يوجد واحد منهم يجيبهم على سؤال يتعلق بصلاة كسوف أو خسوف، أو يجيبهم على سؤال تعلق بأمر من الأمور التي تواجههم في حياتهم. على الأقل يوجد من يحفظ فتاوى العلماء لينقلها إليهم، وهذا بحد ذاته تحصيل للعلم، تحصيل نوع من التحصيل للعلم. فإذا المحاضرة السابقة كانت مكاشفة ومصارحة وليست تأييسا ولا إحباطا للمعنويات، علما أنني وجدت من خلال الأسئلة والتعليقات أن تلك المحاضرة السابقة وافقت هوى في نفوس بعض الكسالى والجهال وقالوا ما دام ليس لنا أمل لطلب العلم الشرعي ونحن أصحاب تخصصات غير شرعية فلنركز على دراساتنا الدنيوية إذن لنخرج بأحد الأمرين على الأقل، وقالوا لا يصلح أن نتجه لدراسة شيء من العلم الشرعي، فإن المفهوم أننا ينبغي أن نتخصص ونركز ونتقن هذا التخصص الدنيوي ونترك طلب العلم الشرعي بالكلية. ولا شك أن هذا من الغلو، لا شك أن هذا من الانحراف في الفهم. وكثير من ضوابط المنهج التي ذكرناها في المحاضرة الماضية تنفع لغير المتفرغ. فلا بد أن ندرك إذن أن طلب العلم الشرعي ليس مقيدا بالتخصص، وإن كنا نعرف أن طالب العلم غير الشرعي قد لا يستطيع أن يكون طالب علم شرعي قوي ويجمع بين الأمرين مع صعوبة دراسته وكثافتها، لكننا نؤكد على الحقيقة ونقول مرة أخرى إن المطلوب منك يا أيها الدارس في الكلية غير الشرعية مطلوب منك أمر يحتاج إلى تصميم ومجاهدة لأن فيه صعوبة بالغة، لأنك تحتاج أن تجمع بين أمرين لا يتيسر الجمع بينهما بسهولة. ولا شك أن مما يميز الدعوة الصحيحة اقترانها بطلب العلم الشرعي على قدر المستطاع، فلا بد من حضور الدروس والحلق الممكن حضورها والقراءة في كتب العلماء. وإنما نقول أن طالب علم الشريعة المتخصص في كليته الشرعية عنده فرصة أكبر وأمره أسهل، وفرصة طالب العلم الدنيوي في طلب العلم الشرعي أقل بالنسبة لطالب الكلية الشرعية. ولا يعني هذا أن طالب الشريعة سيكون طالب علم بتخصصه بالضرورة، ولا يعني أن طالب العلم الدنيوي لا يمكن أن يكون طالب علم شرعي بحال من الأحوال. وطالب العلم الدنيوي إذا طلب العلم الشرعي فإنه يحتاج إلى جهد أكبر لأنه يعاني من ازدواجية، لكنه مطالب بتخصص ينفع فيه المسلمين أو يبر فيه والديه، ومطالب كذلك بتعلم دين الله. وننتقل الآن لإكمال ما تبقى من الضوابط المتعلقة بالمنهج والإرشادات والنصائح في طلب العلم. قد ذكرنا في المرة الماضية أمورا تتعلق بالتدرج والأولويات، ونضيف إلى ذلك أن أصل العلوم النقلية هي الشرعيات من الكتاب والسنة التي شرعها الله ورسوله، ثم يتبع ذلك علوم اللسان العربي الذي هو لسان الملة وبه نزل القرآن. وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة، لأن المكلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه، وهي مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص أو بالإجماع أو بالإلحاق. فلا بد من النظر في الكتاب ببيان ألفاظه أولا. ما هو الكتاب؟ القرآن الكريم، وهذا هو علم التفسير، ثم بإسناد نقله وروايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله، واختلاف روايات القراء في قراءته، وهذا هو علم القراءة. ثم بإسناد السنة إلى صاحبها والكلام في الرواة الناقلين لها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم، ليقع المخلوق بأخبارهم بعلم ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك، وهذه هي علوم الحديث. ثم لا بد في استنباط هذه الأحكام من أصولها من وجه قانوني يفيد العلم بكيفية هذا الاستنباط، وهذا هو أصول الفقه. وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين، وهذا هو الفقه. فإذا القرآن والحديث والفقه، وهناك علوم آلة ذكرناها أيضا مثل أصول الفقه والمصطلح واللغة. قال ابن خلدون رحمه الله: ثم النظر في القرآن والحديث لا بد أن تتقدمه العلوم اللسانية، لأنه متوقف عليها، وهي أصناف، فمنها علم اللغة وعلم النحو وعلم البيان وعلم الآداب. وذكرنا في موضوع التدرج أمور، ونضيف إليها كذلك تلقي مسائل كل باب من أبواب الفقه من أبواب الفن أولا. فإذا أراد الإنسان أن يدرس فنا من الفنون فكيف يتدرج في دراسته؟ أولا يتلقى مسائله الأصلية، أصول الفن هذا، ويقرأ شرحها ويسمعه من الشيخ على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك استعداداته وعقليته حتى ينهي الفن بشكل ميسر مبسط شامل في البداية، فيتهيأ لفهم الفن وتحصيل مسائله بعدما أخذ فكرة إجمالية عنه، ثم يرجع إليه مرة ثانية بمرحلة أعلى من الأولى فيها رتبة أعلى، فيستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال وتذكر له أوجه الخلاف إلى أن يتمه مرة أخرى، ثم يرجع ثالثة وقد اشتد، فلا يترك عويقا ولا مغلقا إلا فتح مقفله، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته وحصل له بذلك نفع كبير. فإذا هذا التدرج، وهو في الغالب يأتي على ثلاثة مراحل في الغالب كما ذكر بعض أهل العلم، هذا مهم، لأن بعض الطلاب إذا أراد أن يدرس فنا فإنه يريد أن يأتي عليه من أوله على دقائقه وتفصيلاته ومسائله وتعقيداته وعمقه، وهذا خطأ. فلا بد أن يأخذ أول فكرة إجمالية عبر متن مبسط سهل في شرح عام بدون الغوص في التفاصيل، ثم بعد ذلك المرحلة الثانية يعرف الخلافات، ثم المرحلة الثالثة يغوص في دقائقه ومصاعبه، لأن المتعلم إذا حصل ملكة في علم من العلوم استعد بها لقبول ما بقي وحصل له نشاط في طلب المزيد. أما إذا غاص من البداية في عمقه فإنه يعجز عن الفهم ويحصل له يأس من التحصيل. وتكلمنا كذلك على مسألة البدء بصغار العلم قبل كباره، وهذه تتبع التدرج. وقال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، والرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره ويعلم الناس صغار العلم قبل كباره. وقد قال بعض العلماء وهو علي بن المديني رحمه الله معلقا على هذه المسألة في قضية طلب الحديث، لأن طلاب الحديث كانوا يكتبون الحديث في البداية، يكتبون الحديث البسيط الذي له طرق بسيطة، ثم يبدأون يكتبون الحديث الذي له طرق أكثر، وهكذا يتدرجون. فقال ابن المديني مضاربا المثل على هذا المفهوم: إذا رأيت الحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب فاكتب على قفاه لا يفلح، لأن حديث الغسل وحديث من كذب هذه حديث أطرافها واسعة وطرقها كثيرة جدا، فإذا بدأ بها بدأ معناها بالمقلوب، معناها بدأ بالواسع، بدأ بالكثير ولم يبدأ من السلم بالسلم من بدايته. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيما ينبغي على طالب العلم أن يجمع أنه ينبغي عليه أن يتدرج فيأخذ المبسط، ثم بعد ذلك يضيف إليه ما اجتنى من الثمرات ويقتنف الفوائد. واعلم رحمك الله تعالى أيها الأخ المسلم أن الذين يبدأون بطلب العلم في الفقه مثلا، فيبدأون بالعبادات مثلا بالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، تقصر هممهم ويتوقفون ولا يدخلون في المعاملات بعد ذلك، فلا يعرف البيع والنكاح والإجارة وغير ذلك من أنواع الفقه. ولعل السبب في هذا أمور، فمنها عدم التوجيه أو البدء بكتاب صعب أو الدخول في حلقة متقدمة جدا أو أن يؤخذ الفقه في دروس متباعدة، كأن يقتصر على الإجازات فقط في كل سنة فلا ينتهي من الصلاة ولا من الزكاة إلا بعد فترة طويلة جدا يفتر فيها حماسه. فلا بد إذن أن تكون الدروس متقاربة قدر الإمكان، خصوصا في العلوم التي تحتاج إلى فترة في التحصيل لأنها طويلة مثل التفسير والحديث والفقه. ولا بد أن نعرف أن طريقة تحصيل كل فن تتلخص بما يلي: أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات والتفاريع قبل ضبط الأصل وإتقانه، ورابعا عدم الانتقال من مختصر إلى آخر دون سبب وجيه. ولا بد كذلك من ضبط هذا كما أشرنا، وهذا الضبط كيف يتم؟ يتم بالقراءة على شيخ أو بالرجوع إلى معاجم اللغة، وكذلك كتب الضبط التي كتبها العلماء، اصطلاحات العلماء أو التأمل في العبارة. والقاعدة تقول إنما يشكل ما يشكل. ما الذي يشكل؟ بالضمة والفتحة والكسرة والسكون، ما الذي يشكل؟ هو الذي يشكل، كما أن الدابة تضبط بالشكال فتقيد، فإذا العبارة التي تضبط تقيد بالضبط حتى لا يحدث التباس في إعرابها. ومما قالوه في هذه المسألة أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه، يعني مثل أسماء الرواة مثلا. وكذلك من الأمور والمصاعب التي تواجه طالب العلم أنه يقع على متن من المتون الصعبة، وهذه المتون الصعبة بعض العلماء أراد أن يختصر العلم الكثير في مقطوعة قصيرة أو في منظومة قليلة الأبيات للتيسير. فالذي حصل مع هؤلاء أنهم صعبوا الأمور وعقدوها، لأنهم يريدون أن يجعلوا المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، فيأتي الطالب المبتدئ فيجد المتن أمامه صعبا لا يستطيع أن يحل رموزه، ولذلك لا بد أن ينتقي متنا سهلا يدرسه على شيخ قدر الاستطاعة، أو يأخذ لهذا المتن شرحا يفك إشكالاته، فإذا كان الأصل فيه بساطة فكذلك الشرح سيكون متيسرا بطبيعة الحال. ومن الأمور المهمة المواصلة والمواظبة والاستمرارية، وهذا الأمر قد أشرنا إليه في السابق ونزيد عليه بأن بعض الطلاب الذين يعتريهم الفطور ينبغي أن يكون الحماس متولدا، وينبغي أن يكون هناك في الوسط من يحمس ويشعل الحماس مرة أخرى، وينبغي إذا غابت الدروس فترة في الامتحانات أن تعود للظهور مرة أخرى حتى تحصل العودة. ولا شك أن من ضعف الحماس أن يواجه الإنسان فترات مثل فترات امتحانات والاختبارات، ولكن يجب أن يبدأ بعدها بانطلاقة كبيرة، لأنه من المفترض أن يكون متشوقا متلهفا لإكمال المشوار. كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه فعزم على تركه، فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر فيها، فقال: الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها، والله لأطلبن. فطلب فأدرك، ولذلك المسألة تحتاج إلى مواصلة ومتابعة، وبالتدرب وبمرور الوقت يحصل الإنسان أشياء كثيرة. ومن أسباب ترك المنهجية في الطلب استعجال النتيجة. بعض الناس يتصورون أنه لابد أن يحصل المسائل ويجمع الأشياء في مدة قليلة وأنه يستطيع أن يفعل ذلك، وخصوصا إذا بدأ طالب العلم بدراسة علوم الآلة. دراسة علوم الآلة لا تشعر الدارس أنه قد حصل علما كثيرا، لأنه يدرس أشياء في المصطلح والأصول والنحو، لا يحس أنه قد جمع مسائل وحفظ مسائل ووعى مسائل، ويحس أن دائرة معلوماته قليلة. وفي الجانب المقابل ينظر إلى الفوضوي الذي لا يدرس على أصول ولا على منهج، ولا يدرس مثلا علوم الآلة، الذي يفتح الكتب ويقرأ ويجمع من هنا ومن هنا، فتحدث في خلال النقاش أشياء تشعر الشخص الدارس على منهج والذي يرجع بدراسة علوم الآلة أن الشخص الفوضوي الآخر أحسن منه، وأنه جمع ما لم يجمع وحصل ما لم يحصل، فيتأسف ويقول لا فائدة إذن من هذا المنهج الذي لم يزيدني شيئا. لكن ليعلم أنه بعد سنوات عندما يقارن نفسه وقد أسف نفسه بالآخر الفوضوي الذي يقرأ المهبة ودب، أنه يكون أحسن وأوعى وأحفظ وأضبط وأكثر جمعا للمسائل في النهاية، وقد تشابكت عنده أطراف العلم وتشابكت عنده الخطوط وتقاطعت، فترسخت هذه الأمور في نفسه. ولا يصلح أن تشعرك النقاشات مع بعض الفوضويين وتحس أن عندهم أشياء وأطراف أنك ينبغي عليك أن تترك المنهج، لأنه لم يفد ولم يؤدي إلى تحصيل أشياء كثيرة في وقت قليل. وأصحاب التجميعات هؤلاء ما عندهم أسس ولا قواعد، ولذلك يصعب النقاش معهم، يصعب النقاش معهم. وكثير من الشباب يتركون المنهجية من أجل القفز والعجلة من الشيطان، من أجل القفز يقولون إذا نحصل بسرعة نأخذ نقرأ الكتب الطويلة فيها أشياء كثيرة، وهم ما بعد بدأوا بالكتب الأساسية. والعلم لا يأتي بسنة ولا بأربعة ولا بإتمام منهج البكالوريوس في العلوم الشرعية، وإنما لا بد أن يصبر الإنسان حتى يحصل، ومن صبر ظفر. ومن الملاحظات أيضا والأخطاء التي يقع فيها البعض في المقابل، إفناء العمر في علوم الآلة، فيتبحر في النحو، يتبحر في الأصول أو في المصطلح، ويترك معاني القرآن والسنة، مع أنك أنت تدرس علوم الآلة لغرض فهم معاني القرآن والسنة. فهل تتبحر فيها تاركا علوم معاني القرآن والسنة؟ هذا خطأ. فإذا علوم الآلة ليست مقصودة لذاتها، وإنما تراد لغيرها، وهي مركاة للوصول إلى فهم الكتاب والسنة، فلا يصح إفناء العمر فيها. ومن الأمور المهمة أيضا في الطريق في طلب العلم تقييد العلم، وخصوصا الفوائد والشوارب واستعمال هوامش الكتب. وبعض الشباب إذا اشترى كتابا فوجد فيه صفحة بيضاء من أوله وصفحتين في آخره، قال ما بال هؤلاء الأغبياء يضيعون الأوراق على الفاضي، مع أنه ما عرف أن لهذه الأوراق البيضاء ورقة في أول الكتاب أو في آخره فوائد كثيرة في كتابة اللطائف والشوارب والأشياء التي قد لا تكون موجودة في محل يسهل الوصول إليه، فيقيدها على في أول الكتاب أو في آخره، أو كتابة بعض التحقيقات أو الإضافات. وكذلك ترتيب الهوامش والجوانب في كل صفحة، لأنك إذا أردت أن تكتب شرحا على متن مثلا فيحتاج أن تجعل الشرح أمام العبارة، لأن بعضهم لا يحسب الحساب فيبدأ يكتب بخط طويل أو بخط كبير من أوله، فلا يجد نفسه إلا وقد أتى في شرح العبارة الأولى إلى موضع العبارة الخامسة، فلم يرتب الصفحة ولم يحسب الحساب. وهذا فن بحد ذاته، وهو قضية إعداد الهوامش وإعداد الجوانب وترقيمها ووضع أرقام في كلا الجانبين في الأصل وفي الشرح وفي الحاشية حتى تعرف أن هذا الشرح لهذه العبارة، وهكذا. وحسن تنظيمها وترتيبها يساعدك على استذكارها واستعادتها مرة أخرى. وأما تقييد العلم فقد جاء فيه أحاديث، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قيد العلم في الكتاب، قيد العلم بالكتاب. وكان لعلي صحيفة كتب فيها أحاديث، ولعبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة يقال لها الصادقة، وقال الشعبي لا تدع شيئا من علم إلا كتبته، وقالوا الحبر عطر الحبر. من هو الحبر؟ العالم. والحبر حبر المحبرة المداد. قالوا الحبر عطر الحبر. الناس يضعون الآن كولونيات وأشياء وعطورات، والعالم عطره حبر قلمه، حبره عطره حبر قلمه. فالعلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وفي المقابل، في المقابل من الأشياء المهمة الحذر أن تشغلك الكتابة عن الحفظ والتدبر. قال ابن الجوزي رحمه الله: تأملت حالة تدخل على طلاب العلم توجب الغفل عن المقصود، وهو حرصهم على الكتابة خصوصا المحدثين، فيستغرق ذلك زمانهم عن أن يحفظوا أو يفهموا، فيذهب العمر وقد عروا عن العلم إلا اليسير. فمن وفق جعل معظم الزمان مصروفا في الإعادة والحفظ، وجعل وقت التعب من التكرار للنسخ فيحصل له المراد. وهذه مسألة مهمة. العلم الأساس ما هو العلم؟ المحفوظ في الصدور، هذا العلم، هذا الأساس. فإذا صرف الإنسان وقته للكتابة، في بعض الشباب مثلا يجيدون عمل الأبحاث وكتابة الأبحاث، فيكتبون أبحاث وأشياء كثيرة وتحقيقات، لكنهم لا يصرفون وقتا في الإعادة والتكرار والحفظ، مع أن هذا هو العلم الأصل. الأصل العلم هو ما وقره النفس. فهؤلاء عندهم أبحاث كثيرة جدا، لكنك لو جئت سألته عن مسألة يقول: لحظة، أدور على أوراقي، الأوراق غير موجودة، الماء مفهرس أوراقي، ضاعت أوراقي. أو تسأله في الشارع أو في مكان ما عنده أوراقه، فيقف أمامك مبهوطا مفلسا ما عنده شيء. ولذلك لابد من وقت، أكثر الوقت للحفظ والتكرار، ووقت آخر لتقييد الفوائد والشوارب وكتابة الشروح، لأنك إذا ما كتبتها ربما تضيع منك. فما هو الحل؟ أن تكتبها. وكذلك لو قلنا لك اكتب دائما، اعمل أبحاث، اكتب حواشي، وما قرأت هذه الحواشي، ولا قرأت المتن ولا شرح ولا الأصل ولا التعليق عليه، فكيف يكون طلب علم؟ هذا لا يكون طلبا. قال ابن الجوزي رحمه الله: ولما كانت القوى تمل فتحتاج إلى تجديد، وكان النسخ والمطالعة والتصنيف لا بد منه، النسخ والمطالعة لا بد منه، مع أن المهم الحفظ، وجب تقسيم الزمان على الأمرين، فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل، ويوزع الباقي بين عمل النسخ والمطالعة وبين راحة البدن وأخذ لحظة. ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء. قال: والنفس تهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار، لأن ذلك أشهى وأخفى عليها. فلو سألتكم سؤالا فقل: هل الأصعب على النفس التكرار والحفظ، أو الأصعب عليها الكتابة والتدوين؟ التكرار والحفظ، لأنه لا شك يحتاج إلى مجهود أكبر، في مجاهدة أكبر، ولأن يحصل فيه ملل. أما الكتابة أنت تتنقل من شيء إلى شيء ومسألة إلى مسألة وتدون، أما الحفظ أنت تحتاج أن تقرأ العبارة 10 مرات أو 20 حتى تحفظها، وهذا قد يوجب ملل. ولذلك يجب الإنسان أن يقاوم نفسه ولا ينجرف معها فيما تتجه إليه. وقال أيضا رحمه الله: ما رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم والتكرار، وخصوصا تكرار ما ليس لها في نفس تكراره وحفظه. وكذلك حفظ مسائل الفقه، يعني أشياء صعبة، بخلاف الشعر والسجع فإن لها لذة في إعادته، تستلذ النفس في إعادة الأشعار والسجع ونحو ذلك. لكن ينبغي للعاقل أن يجعل جل زمانه للإعادة، خصوصا الصبي والشاب، فإنه يستقر المحفوظ عندهم استقرارا لا يزول، وسيندم من لم يحفظ وقت الحاجة إلى النظر والفتوى. وينبغي أن يحكم الحفظ ويكثر التكرار ليثبت قاعدة الحفظ. فإذا صرف الوقت الأكثر للحفظ، وحفظ بعض الأشعار والأشياء والأدبيات جيدة من باب الترويح عن نفسك، لكن لا تصبح هي المقصود وهي الهم الأكبر. ومن القواعد كذلك في الطلب أنه إذا استغلق عليك فهم علم، أجله حتى تتهيأ لك فرصة أخرى للفهم. فبعض الشباب مثلا يريد أن يدرس النحو فيبدأ بكتاب ويقرأ في شرحه فيجد أنه لا يفهم النحو ولا يجيده ولم يفقه فيه، ما زال عنده التباس بين الفاعل والمفعول وبين الحال والتمييز وبين وهكذا من أنواع الأشياء وأقسامها. فإذا ما وجد انطلاقة في البداية برغم التبسيط فإنه في هذه الحالة يؤجل دراسة هذا العلم فترة من الزمن لعله أن يواجه أو يصادف انفراجا في نفسه وفرصة للإتيان عليه، كما يحكي عن الخليل، كما ذكر الأصمعي أنه استمع بالخليل بن أحمد رحمهما الله وحرص على فهم علم العروض من الخليل. الأصمعي يريد تعلم علم العروض من الخليل، فأعياه ذلك، حاول ما وجد فائدة. فقال له الخليل يوما: قطع لي هذا البيت، قطع لي هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. ما كان مقصود الشيخ أن يقطع الطالب البيت، لكن كان المقصود المعنى الذي انطوى عليه البيت. البيت يقول: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وقد حصلت مثل هذه القصة مع العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فإنه كان يدرس عليه بعض الطلاب النحو، واحد من الطلاب يدرس عليه النحو، يحاول أن يفهم مع الشيخ، يحاول أن يفهم ولا في فائدة. فقال له الشيخ محمد الأمين رحمه الله: أعرب هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. الفرق أن الأصمعي فهم المقصود والطالب ما فهم المقصود، فجلس يعر ويحاول الإعراب بس ما فهم المقصود. وكذلك من الأمور المهمة في طلب العلم الإقبال على العلم بالتفكير الطبيعي والعقل السوي. فالفهم العادي السوي مهم جدا، والتفكير الفطري الخالص عن التعقيدات والشذوذات والأغلوطات والشبهات. اترك المداخلات جانبا، اقبل على العلم بنفسية طبيعية وتفكير عادي، يعني اقصد بعادي يعني ما في شذوذات، واترك قضية الشبهات، لا تثير على الشيخ انت في البداية، لا تثير عليه الشبهات، تقول وان كان كذا وان كان كذا، طيب يمكن المقصود كذا. دع التعقيدات ودع الاغلوطات جانبا ودع الشذوذات، لان بعض الناس من كثرة مقاطعاتهم عقولهم ما تستقيم وتدخل العلم بشكل طبيعي، وانما يحاولون الاتيان بالغرائب والعجائب وان يأخذ المسألة من باب غير اعتيادي، وبالنتيجة تتعقل عليه الامور ولا يفهم. اترك الجدال في البداية، فرغ بالك للتعلم بالطريقة الطبيعية، وهذه مسألة في غاية الأهمية. أما بالنسبة لقضية المطولات وجرد المطولات وقراءة المطولات، مثل مطولات مثل إيش؟ مثلا جامع الأصول، بداية والنهاية، درء تعارض العقل والنقل، تاريخ بغداد وما شابه ذلك من الكتب الطويلة، فهذه ليس موقعها في البداية ولا في الوسط، وإنما تكون في مراحل متقدمة. وقد يفعل هذا من يريد جمع فوائد أو تحضير محاضرة أو درس، لكن ليس لمن يريد أن يؤصل نفسه تأصيلا علميا قويا، وهذا يشغل عن التأسيس. أن تقول خلاص نقرأ البداية والنهاية ونقرأ مثلا جامع الأصول ونقرأ، وأنت ما بعد بدأت في الأربعين النووية في شيء بسيط، ولا في مثلا في كتاب في الفقه بسيط، أو في كتاب في السيرة بسيط، تريد أن تقرأ هذه المطولات من البداية؟ فهذه ليس محلها في البداية. وهناك نظرية بدأت تنتشر عند بعض الموضة في هذه الأيام، بعض الذين يريدون طلب العلم، اعتقاد أنهم إذا جردوا المطولات على بعض المشايخ فإنهم يكونوا قد حصلوا العلم، فيقولون يا شيخ نريد أن نقرأ عليك زاد المعاد من أول إلى آخر، إذا فرغ أسبوعين ثلاثة شهر ننهي عليك زاد المعاد إبداء ونهي عليك جامع الأصول وننهي عليك. هذه العملية في هذه الطريقة ليست طلب علم بطريقة منهجية صحيحة، لا يتسنى للشيخ أن يعلق ولا ليشرح، وقصار ما يحدث أن يقول هذا الطالب ختمت الكتاب على الشيخ الفلان، ختمت الكتاب. ليس المقصود أن تختم خمسة مجلدات أو عشر، المقصود أن تدخل من باب مؤسس. ولذلك العلماء كانوا يجعلون مثل كتاب تعارض العقل والنقل واقتضاء الصراط المستقيم وزاد المعاد ونحو ذلك يوضع في أوقات ليست أوقات طلب أساسية، ليست أوقات طلب أساسية مثل بعد الظهر أحيانا، وكذلك مثل كثير من الكتب هذه ما توضع في الفترات الأساسية للطلب. إذا كان عندك الأشياء الأساسية في أوقات محددة فلا مانع أن تأخذ مثل كتاب مثلا غذاء الألباب أو الآداب الشرعية أو غاثة اللهفان، هذه تأخذ في غير أوقات الطلب الأساسية. كذلك بعضهم يفكر في قراءة كتب السنن من أول ما نطلب يقول نريد أن نقرأ ونأتي عليها وعلى مجملها، فنقول تمهل رويدك، فليست القضية الآن معاداة السنن والنصوص، لا، وإنما مسألة تجرد. ومن أساسيات المنهج في الطلب وخصوصا التفقه في الدين الجمع بين الأثر والنظر، وقد قامت عداوة مفتعلة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وطار بعض شررها وتأثر منه كثير من الناس، ولكن العاقل الذي ينظر إلى العلماء المحققين ماذا قالوا في المسألة بين في قضية أهل الحديث وأهل الفقه أو أهل النظر وأهل الأثر، أهل الرأي وأهل الحديث. طيب، هذا قيل أنه في الحجاز قد اشتهر مذهب أهل الحديث لكثرة مذهب أهل الحديث، لأن الأحاديث كثيرة والنصوص متوافرة والعلماء موجودين الذين سمعوا هذه النصوص ودرسوها، بينما كانت مثلا بالعراق تشتهر مدرسة أهل الرأي لأن الحديث فيها قليل وطلع الحديث فيها قليل، هذا مر في فترة من فترات كان هكذا. فالآن بالنسبة للاتجاه في الحديث والفقه أو قضية التفقه كيف تكون، الصواب أن تكون جمعا بين الأثر والنظر. قال الخطابي رحمه الله في كلام عظيم متين في مقدمة كتابه معالم السنن في شرح سنن أبي داود، قال رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأصحاب فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلع عن بناء وعمارة فهو قفر وخرب. ووجدنا هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعض إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانا متهاجرين وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين. فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنما وقدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يفهمون المعاني. يقول يعني من الآفات أن الواحد فقط يعكف على متون الأحاديث فقط ويطلب الأسانيد والطرق أنه لا يفقه المعاني ولا يستنبط سيرها، وهذا خطأ، ولا يستخرجون رشازها وفقها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون. في الجانب المقابل الذي يقول فقط ما نبغى نصوص ولا أدلة، لا نريد نظر، ننظر ونرى في الأمر. أما أهل الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقل، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رأديه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها وافق آراءهم التي يعتقدونها، وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته ألسن فيما بينهم. يقول هذا حديث مشهور في كتبنا في كتب الفقهاء، طيب انظر قد يكون ضعيفا لا يصلح الاحتجاج به من غير ثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي وغبنا فيه. ثم قال وهؤلاء لا يقبلون من أقوال أئمة أبو حنيفة إلا من طريق أبي يوسف ومحمد بن حسن، لا يقبلون قول مالك إلا من طريق ابن القاسم والأشهر، لا يقبلون قول الشافعي إلا من طريق المزني والربيع، طيب إذا كان لا تقبلون كلام أئمتكم إلا من خلال التلاميذ الموثقين، فالأحرى أن لا تقبلوا كلام الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق الثقات المعروفين. فهذا الخلاصة، الجمع بين الأثر والنظر، وبين الفقه الحديث، الفقه يجب أن يكون مختلطا بالحديث. قال الترمذي: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا كان يعرف الحديث ويكون معه فقه أحب إلي من حفظ الحديث لا يكون معه فقه. وقال سفيان بن عيينة: يا أصحاب الحديث تعلموا معاني الحديث، فإني تعلمت معاني الحديث 30 سنة. وهؤلاء الذين يعتمدون على الأحاديث دون الفقه ويجمعون الطرق ويغربون ويشغلهم ذلك عن معرفة الواجبات، حتى أن أحدهم يشغل عن أركان الصلاة فلا يدري ما هي، وقد يستحي من رد الفتوى يجمع حديث ويحفظ دون فقه، فيفتي بما لا يحسن ذكره. حتى أن امرأة سألت أحدهم، أحد هؤلاء الذين يجمعون الحديث فقط دون فقه، سألت أحدهم وهو في مجلس مع أناس كثيرين: إني حلفت بصدقة إزاري. ايش الحل؟ حلفت ان اتصدق بالإزار وربما تكون محتاجة اليه، طيب ماذا افعل؟ وهذا ما عنده فقه. فقال: بكم اشتريتي؟ قالت: ب22 درهما. فقال الجواب الحل يعني: صومي 22 يوما. فلما ذهبت جعل يقول: غلطنا والله، امرناها بكفارة الزهر. وكفارة الجهر كم يوم؟ صيام كم يوم؟ 60. وهذا أول شيء قال: بكم شريتي؟ قال: 22 درهم. قال: الحل بدل كفارة الحلف هذا صوم 22 يوم. ثم قال: أوف غلطنا، أعطينا كفارة الجهر. فإذا مثل هذا كيف يصلح أن يعلم الناس؟ فإذا الاشتغال بالنصوص فقط من غير معرفة المعاني خطأ. ولذلك قلنا أن بعض الشباب يخطئون عندما يتفقهون بصحيح الجامع ويقرؤون، يكون علمهم مثلا من كتاب مثل صحيح الجامع، كتاب أحاديث صحيح أنها أحاديث مخدومة ومخرجة، لكن هل موجود فيها الشروح؟ قد يكون الحديث منسوخا، قد يكون مخصوصا. فإذا هذه الطريقة لا تصلح، والانشغال فقط بالنسخ ومعرفة الصحيح من الضعيف والجرح والتعديل واتصال السند وجمع الطرق، ثم لا تعرف معنى الحديث، هذا عيب كبير. زوامل الأخبار لا علم عندهم بمثقلها إلا كعلم الأباعي، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. ثم ننتقل إلى قضية تعلم الفقه وأهمية الفقه. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن الفقه عليه مدار العلوم، فإن اتسع الزمان للتزود من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع. وقال الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه. وقال ابن الجوزي: الفقه عمدة العلوم. وقال محمد بن الحسن: كان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام، وكان يقول: لعن الله عمرو بن عبيد، لقد فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيه. وقال العلماء أفضل، قال بعض العلماء: أفضل العلوم بعد علم التوحيد معرفة الفقه والأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام. فلا شك أن علم التوحيد أشرف العلوم، العلم بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، هذا أشرف العلوم ما في شك. وبعده يكون الفقه، طبعا كل اثنين على الكتاب والسنة ما في شك، والاعتناء بالدليل وصحة الدليل ما في ذلك شك. كيف تعتقد شيئا لم يصح؟ وكيف تعمل بشيء في الحلال والحرام لم يصح؟ وقال كذلك: أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه عرف أنه أفضل العلوم. واعتبر هذا بأهل زماننا، فإنك ترى الشاب يعرف مسائل الخلاف الظاهرة فيستغني، وكم رأينا مبرزا في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو في اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام الشرع، وربما جهل علم ما ينويه في صلاته. على أنه ينبغي للفقيه أن لا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها بل يأخذ من كل علم بحظ ثم يتوفر على الفقه، فإنه عز الدنيا والآخرة. فإن سألت عن منهج دراسة الفقه وكيف ندرس الفقه، فالجواب باختصار في ابتداء دراسة الفقه أن تجمع بين متن فقهي ميسر يشرح على شيخ، ومتن يشرحه شيخ ثقة، ومتن حديثي يطعم الفقه بأحاديث الأحكام. وإذا أردت أن تدرس متن خاليا من الأدلة فلتدرسه على شيخ يبين لك الراجح بالأدلة. وإذا وجدت الشيخ لا يهتم كثيرا بالأدلة فاختر كتابا فيه أدلة، فمثلا تقدم منار السبيل على زاد المستقنع، أيهما أكثر أدلة؟ منار السبيل. أما إذا وجدت الشيخ يبين الأدلة فلا بأس أن تدرس عليه مثلا في الفقه، لا تكثر فيه أو تنظر فيه الأدلة لأنه سيبين في خلال الشرح. فإذا إذا لا بأس بقراءة كتاب من كتب المذهب مثلا على شيخ أو طالب علم يذكر فيه الراجح بالدليل فيؤصل من خلال الشرح. أما الكتاب بمجرده فقد لا يعطي لك شيئا كثيرا في الغالب. ودراسة الفقه من غير نصوص تورث أخذ الأقوال بلا أدلة والتقليد المذموم، والمتعصبة يدرسون الفقه دون حديث، وبعض الشاطحين في المقابل يدرسون الحديث دون فقه. فلو جمعت بين كتاب في كل جهة منهما لكان ذلك جيدا. فلو درست العمدتين، عمدة الفقه لابن قدامة وعمدة الأحكام لعبد الغني رحمه الله، لكان هذا الجمع جيدا جدا. أو أخذت مثلا زاد المستقنع مع مثلا كتاب بلوغ المرام على سبيل المثال، تجمع بين المتن الفقهي وبين المتن الحديثي، فإن ذلك خير عظيم. ثم بعد ذلك في الفقه تتدرج، أول ما تأخذ كتابا واحدا ما فيه إلا قول واحد حتى لا تتشتت، القول موجود مع الدليل من شرح الشيخ أو من شرح المتن نفسه إذا ما وجد شيخ متن يشرح بالأدلة الصحيحة. هذا هو الخط البداية. وتأمل مثلا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى معرفة القولين أو الخلاف في المسألة ونحو ذلك أو ما يوجد في المذاهب الأخرى. وتأمل ابن قدامة رحمه الله كيف رتب المنهج، فإنه أولا جعل العمدة عمدة الفقه قول واحد، ثم المقنع قولين، ثم الكافي فيه تفصيل أكثر، ثم المغني فيه فقه مقارن. فالذي يريد أن يدرس المسائل من المغني من مباشرة من أولها وهو لم يجد على الأقل قول في المسألة بدليله يعرفه فهذا يضيع كثيرا. وكتاب العمدة على سبيل المثال، وإلا يختلف البلدان، لو ذهبت إلى بلد في المغرب لو وجدت أنه يدرسون مثلا متنا في الفقه المالك، أو في بلد آخر يدرسون متنا في الفقه الشافعي أو الحنفي ونحو ذلك، أو قد يدرس متن ليس على مذهب معين كالدرر البهية للشوكاني مثلا. فالشاهد أن تجمع بين متن فقهي مع متن آخر فيه أدلة. وحتى متون الحديث أحاديث الأحكام فيها تدرج، فمثلا إذا بدأت بعمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم منتقى الأخبار، هذه متون فيها ابتداء وتوسط وتوسع. ولا بد للقارئ في كتب الفقه أن ينتبه إلى أمور منها. أولا ما يكون في بعضها من المخالفة للنصوص الثابتة في الكتاب والسنة ومتابعة للمذهب فقط وتأييد الرأي المحض على النص، كما يذكر مثلا في بعض كتب المذاهب أن الإمام يقوم في صلاة الجنازة عند صدر الرجل والمرء. ليش؟ قال لأن الصدر فيه القلب والقلب هو مستقر الإيمان، فإذا نقوم عند الرجل والمرأة صلاة الجنازة عند الصدر في كليهم، مع أن السنة قد جاءت بأن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة. أو مثلا ما يوجد في بعض الكتب من أن حضور النساء للجماعات متروك بإجماع المتأخرين. طيب هذا تحكيم للعقل، تحكيم للرأي في النص، وماذا أفادنا إجماع المتأخرين إذا كان خالف الكتاب والسنة؟ وكذلك الحذر من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والاحتجاج بها واستنباط الأحكام منها. فتجد مثلا في بعض كتب الفقه وضع اليدين تحت السرة، أحاديث وضع اليدين تحت السرة في الصلاة، أو مثلا دفن الشعر والأظفار، أو أن عدم استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة، أو إعادة الوضوء من القهقرة. هذه الأحاديث ما هي؟ كلها ضعيفة، لا يصح الاحتجاج بها ولا الاعتماد عليها، فلا بد من الحذر أثناء القراءة في كتب الفقه من هذا الأمر. وكذلك أن تحذر من تقديم أقوال العلماء المتأخرين على أقوال الأئمة المتقدمين. وكذلك عدم انحباس طالب العلم المتقدم في مذهب واحد ويترك الاستفادة من علوم المذاهب الأخرى. ومن أمثلة ما تقدم في اعتماد أقوال بعض العلماء المتأخرين وترك فعل المتقدمين، مثال أن بعضهم قال مثلا لا يجوز للشافعي أن يقتدي بإمام الحنفي، وبعضهم قال لا يجوز للحنفي أن يقتدي بإمام الشافعي، مع أن الأئمة كانوا يصلون وراء بعضهم البعض، والاختلافات التي بينهم لا تمنع الاقتداء بعضهم ببعض في الصلاة. فيقولون قول المتأخرين لا يقتدي الشافعي بالحنفي أو الحنفي بالشافعي، ولذلك وجدت أربع محاريب في المسجد، أربع محارب، كل جماعة تصلي لوحدها، الأحناف لوحده والمالكية لوحده والشافعية لوحده، لأن المتأخرين عندهم أن الشافعي ما يقتدي مثلا بالحنفي وهكذا، مع أنه في عصر أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يصلي بعضهم وراء بعض، الشافعي أحمد يصلي وراء الشافعي، ولا يقول هذا يخالفني في فروع فأنا لا أصلي وراءه. فترك أخذ بعض كلام بعض المتأخرين المخالف المتقدمين هذه مشكلة. كذلك الانحباس على أقوال مذهب معين وعدم أخذ الاستفادة من أقوال مذاهب الأخرى، هذا أيضا فيه ضيق تضييق وفيه فوائد كثيرة، بل إن التعصب وصل عند بعضهم أنه قال مثلا كتب المذهب الفلاني مثل أحاديث أهل الكتاب، لا نصدق ولا نكذب، نتوقف فيها. وكذلك ليحذر من خلو كثير من الكتب المذهبية من الأدلة الشرعية، بحيث صارت المتون الفقهية هي المرجع الأول والأخير، وهذا خطأ. وكذلك في بعض الكتب الفقهية تجد الخوض في مسائل خيالية وافتراضات سخيفة، وأحيانا تكون المسائل الخلافية هذه المسائل هذه الخيالية تكون نتيجة اعتقادات صوفية باطلة، فقد تسربت الاعتقادات الصوفية الباطلة إلى بعض كتب الفقه. فمثلا تجد في بعض هذه الكتب بحث في الصلاة إلى أرض الكعبة، الصلاة إلى أرض الكعبة إذا خرجت الكعبة، وين خرجت الكعبة؟ قالوا لزيارة الأولياء، إذا راحت الكعبة لزيارة الأولياء وبقيت أرضها فارغة ماذا نفعل المسكين ونصلي في الحرم؟ الجواب اتفقوا على أنه يصلي إلى الأرض الفراغ، إلى فراغ أرض الكعبة. وكذلك الأشياء السخيفة، كما قالوا لو دخل رجل في فرج امرأة لوجب عليه الغسل، لأنه قد بالطبيعة الحال قد غيب الحشفة، هل هذا كلام يعقل؟ وإنما شيء يستحى من أن يقال. وهناك أمثلة أخرى كثيرة في هذا، لكن يعف اللسان عن ذكرها. كذلك فتح باب الحيل المحرمة، فهذا ينتبه منه. وكذلك مخالفة الفروع للأمور المقررة في أصول حتى أصول المذهب، وكذلك التعقيد في أسلوب بعض المفهوم. وسبق أن قال ذكر بعض العلماء قالوا ليس العالم الذي يحفظ متنا من المتون يصبح عالم، ليس العالم الذي يحفظ متن الخليل مختصر الخليل في فقه المالكية أو مراقي الفلاح والكنز في فقه الحنفية أو غاية التقريب عند فقه الشافعية أو زاد المستقن عند الحنابلة، إذا حفظ متن خلاص من حفظ الزاد حكم بين العباد؟ لا، المسألة تحتاج إلى فهم المتن وأدلة، ولا يصح قطع الطالب عن الكتاب والسنة. وكذلك في طلب الحديث هناك تدرج، هناك تدرج في طلب الحديث. وكيف يبدأ الإنسان؟ مثلا إذا بدأ بالأربعين يبدأ مثلا بالأربعين النووية، ثم ينتقل إلى كتاب أوسع مثل عمدة الأحكام، وهكذا سبق أن أشرنا إلى ذلك. ويجعل العلل آخر شيء، آخر ما يدرس في الحديث العلل، وهو أصعبها، أصعب شيء في علم الحديث العلل. وكذلك ينتبه دارس الحديث إلى جمع الطرق، لأن جمع الطرق يتبين فيه أشياء كثيرة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم يجمع طرق الحديث لم يفهم. والحديث يفسر بعضه بعضا، يعني الطرق تجد زيادة في حديث تفسر لك الحديث الآخر، وهكذا. وكذلك أن يعلم صحيحه من سقيمه، هذا من الأشياء المهمة جدا في علم الحديث. ومن هنا نعلم أن الذين يدرسون المصطلح ثم يغوصون في الأسانيد والرجال، وهذه قضية لها لذة، لا شك أن دراسة المصطلح والأسانيد والرجال هي لها لذة، وتعلمها سهل والنتائج سريعة. وكثير من هؤلاء يصدرون مؤلفات حققه فلان وخرجه فلان وعلق عليه فلان. يجب أن نعلم أن هؤلاء القاصرين المقتصرين على المصطلح والجرح والتعديل ليسوا طلبة علم حقيقيين. نعم قد تفيد جهوداتهم في أشياء، مجهوداتهم في أشياء قد يسهلون لطالب العلم المبتدئ الذي يريد أن يؤصل نفسه إذا قرأ في كتب العلم أن يعرف الصحيح من الضعيف، لكن هم أنفسهم هؤلاء المخرجين والمحققين كثير منهم ليسوا بأهل علم، لكن يقولون الآن أصحاب دور النشر يقولون الكتب الماشية في السوق الكتب المخرجة والمحققة، تبغى تشتغل تبغى تألف ألف في التخريج والتحقيق. يقول أنا الكتب الماشية كتب العقيدة والكتب خرجه وحققه والأحاديث، ألف في هذا. فهم إذن يتجهون لهذا من باب التكسب والمتاجرة ولا لطلب العلم، وقد لا يبتغون فيها وجه الله. وتجد الواحد منهم يعارض أقوال فحول العلماء لمجرد أنه عرف كيف يخرج رجال من كتب ويتكلم في إسناد. فهؤلاء ليس لهم في طلب العلم المؤسس نصيب وافر ولا طريقة صحيحة. وينبغي على من يشتغل في التخريج أن ينقل كلام العلماء المتقدمين في التصحيح والتضعيف، وأن لا يحكم هو بنفسه في البداية، لأن الحكم يحتاج إلى تعمق وخبرة، وهو ما صار له سنوات معدودة يشتغل في هذا ثم يخالف كلام العلماء الكبار. فينبغي على طالب العلم لا يأبه بقول هؤلاء إذا خالفوا الراسخين. ثم ننتقل إلى مسألة مهمة جدا، وهي الحذر من إهمال التفسير وإهمال كتاب الله سبحانه وتعالى. ومع الأسف فإنه في هذا الزمان التفسير لا يكاد يوجد له طالب، وهذا من كيد الشيطان. فتجد الطلاب يتجهون إلى الأصول والمصطلح والنحو ويتركون أصل الأصول، وهو تفسير القرآن، لا يعرفون حتى تفسيرا مبسطا للقرآن أو متوسطا، مع أن التفسير المسند بالآثار المنقولة عن السلف ومعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآيات، هذا لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين. ولذلك ينبغي الاهتمام بتفاسير القرآن التي تبني على الأثر، التفاسير المبنية على الأثر، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وكلام أهل العلم. وينبغي على الإنسان أن يدرس التفسير تفسيرا مبسطا، مثل تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فإذا انتقل بعد ذلك إلى تفسير ابن كثير يكون عنده فكرة مجملة عن تفسير القرآن. فإذا أراد أن يدرس مثلا تفسير المفصل ويبتدئ بالمفصل يحفظه ويدرس تفسيره، فيبدأ بتفسير مبسط حتى يتعود على الأسلوب وعلى المنهج، ثم بعد ذلك يأخذ ما بعده. أما أنه يبدأ من البداية فيحضر الصورة من تفاسير كثيرة وهو ما سلك السبيل الطبيعي والذي فيه التدرج، فلا شك أنه يضيع أيضا. ومن العلوم المهمة الواجب الذي ينبغي تحصيلها لارتباطها بفهم الكتاب والسنة دراسة علم النحو. وقال أهل العلم: من العلوم التي تلزم صاحب الحديث معرفتها معرفة النحو، لئلا يلحن ولكي يورد الحديث على الوجه الصحيح، ويعرف أصل الكلمة واشتقاقه ومعناها، وهل هي مصدر أو فعل. وكان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، رواه ابن شيبة بإسناد جيد، يعني من الصغر يربون أولادهم على اللسان الفصيح. وقال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل البرنس لا رأس له. وقال بعض العلماء: اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري في الوجه. وكذلك ينبغي أن يصحح يعرف الإنسان اللغة لكي يفهم الكتاب والسنة كما كان يفهمها العرب الأول. كانوا لا يحتاجون إلى تفاسير لأن لغتهم صحيحة، فلما خاطبهم القرآن والسنة وقعت في قلوبهم موقع. وكذلك ما ينبغي أن ينتبه إليه عند دراسة القرآن والسنة عدم خلط كلام العلماء المتقدم أو الألفاظ الشرعية بالمصطلحات المستحدثة الجديدة التي حدثت بعد ذلك. افرض أن إنسانا مثلا قال الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمكروه مثلا المكروه ما لا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا المكروه. ثم قرأ قول الله عز وجل في الزنا والقتل وأكل مال اليتيم، وآخر الآية: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فماذا يقول؟ هذا مكروه، يعني هذا يعني لا يعاقب فاعله ما دام أنه مكروه. فإذا معرفة التفاصيل هذه مهمة، وفهم القرآن والسنة ينبغي أن يفهم، ومع الأخذ بعين الاعتبار المصطلحات المتأخرة أنها لا تدخل في هذا الفهم فيخطئ الإنسان. وكذلك فإن تعلم اللغة مهم، كما قال الحسن رحمه الله لما سئل: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقه؟ قال: نعم فليتعلمها. الرجل يقرأ فإن الرجل يقرأ بالآية فيعياه توجيهها فيهلك. وقال الشاعر: اللحن يصلح من لسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلحن، لحن الشريف محطة من قدره، فتراه يسقط من لحان الأعين، وترى الدني إذا تكلم معربا حاز النهاية باللسان المعلن، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. قال ابن عبد البر رحمه الله معقبا: لو كان مهتديا هذا الشاعر لقال: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الأديون. والعلم بالنحو يسدد الفهم، فيعلم الضمير يعود على أي شيء، وأنه قد لا يشترط أن يعود على أقرب مذكور مثلا. وكذلك يعلم يعني اشتقاق الكلمة مهم. ألم يأتيك خبر الذي لما جاء على تفسير قول الله عز وجل: ريح فيها صر، ريح فيها صر، قال: الصر هذه الصراصير، ريح فيها الصراصير، صراصير الليل. ومن العجائب كذلك أن بعض هؤلاء إذا قرأ نصا يعني يستغرب، مع أن لو عنده شيء من الفهم الصحيح وتعلم والضمائر في قضية الضمائر لعلم أن المسألة ليست هكذا. كما حدث لبعض الشباب قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فوضعه في حجره فبال عليه. تصور عاد الفهم الآن، يقول أنا كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يقول على الصبي؟ فهمني هذه. فهذا يتقي الله ويستغفر الله. النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، كيف يتبادر هذا الفهم إلى الذهن؟ كيف؟ وقد حصل مثل ذلك أيضا، مثل يعني مثال آخر، أن أحدهم جزم أن حديث أبي هريرة في النزول على اليدين قبل الركبتين مقلوب. قالوا قال الحاكم أنه مقلوب، فقال له شخص: ما كيف هذا؟ كيف تقول أنه قال مقلوب؟ قال: أنا أتي لك بكلام الحاكم. ففتح المستدرك وأتى على كلام الحاكم بعد الحديث هذا، لما أورد الحاكم هذا قال: والقلب إلى هذا أميل، القلب إلى هذا أميل، يعني يقصد بالقلب يعني فهمه وفقه في قلبه أنه إلى حديث أبي هريرة أميل. قال: لا، هذا يفهم القلب يعني أنه مقلوب. وكما ظن بعضهم أن الحلق لا يجوز قبل صلاة الجمعة لحديث نهى عن الحلق قبل الجمعة، مع أن الحديث نهى عن الحلق قبل الجمعة يعني عن التحلق. وهكذا الأخطاء الكثيرة التي تقع في الفهم نتيجة عدم معرفة النحو واشتقاق الكلمات ومن أين جاءت وهكذا. والضبط لابد أن الإنسان يضبط الكتاب لا يضيء إلا إذا أظلم، يعني بالتعليقات والضبط والحواشي لا يضيء الكتاب إلا إذا أظلم. ومما ينبغي أن أيضا انتبه إليه في القراءة، هذه حادثة حصلت، أن بعض الشباب لما اتجه إلى القراءة في كتاب المحلل بن حزم من وقت مبكر، من أول ما ابتدى يقرأ حصلت عنده ظاهرية مفرطة. وابن حزم نفسه لما ألف الكتاب ألفه بعد أن قطع مشوارا في الطلب، ثم هذا يريد أن يقرأ يقول عجبني أسلوب ابن حزم، أسلوب ممتاز، فأورثه ذلك ما عند قواعد ابن حزم، فكيف تتوقع أن تكون النتيجة في النهاية؟ ومن الأمور المهمة كذلك في طلب العلم ترقيق القلوب وليس فقط الجمع، لأن كثرة الحفظ والجمع قد تقسي القلب، فلا بد من التطعيم بالمرققات وتلذيع النفس بأسباب المرققات تلذيعا لا يقدح في كمال التشاغل بالعلم، وإلا فإن الانشغال فقط بالتحصيل والحفظ والعلوم الآلات ونحوها قد يقسي القلب، فإذا لم تجعل لك نصيبا من العبادات والقراءة في كتب الوعظ والزهديات والرقائق تأسن النفس. ولذلك فإن القراءة في مثلا في ذكر الموت وزيارة المقابر وأخبار المختبرين وحسن الخاتم وسوء الخاتمة هذا أمر لا بد منه، وإلا فقد يقسو قلب طالب العلم يقسو. وفي النهاية نقول إن وضع معرفة منهج يعني يسير عليه الإنسان في الطلب، طالب علم وغيره في البداية سواء عنده استعدادات والذي ما عنده استعدادات لابد أن يكون الجميع برنامج، لكن المرحلة الأولى منه يشتركون فيها ولا يشترط أن ينتقل الجميع المرحلة الثانية أو الثالثة وهكذا. فإذا أخذت مثلا في التفسير الحفظ المفصل مع معرفة معانيه من تفسير ابن كثير مثلا فهذا شيء جيد، وفي الحديث الأربعين النووية ثم رياض الصالحين أو أبواب منتقام صحيح البخاري طبعا مع شرح كل ذلك هذا أمر مهم. في العقيدة مثلا تأخذ لو أخذت مثلا أعلام السنة المنشورة والعقيدة الوسطية وفتح المجيد فهذا خير كبير. وفي الفقه تأخذ مثلا كتاب العبادات على أحد الكتب الفقهية المعتمدة وتجمع بينه وبين معرفة الأدلة مع قراءة فتاوى العلماء المعاصرين يكون هذا شيء جيد في طلب الفقه. وبعد ذلك تأتي أشياء أخرى مثل السيرة والفكر الإسلامي والأخلاق والسلوك والأداب والرقائق والدعوة ونحو ذلك، فهذه أشياء أيضا ينبغي أن يكون لك فيها سهم. فالمقصود أن هذا برنامج مبسط يشير إلى بعض الأشياء التي يابد أن يكون الطلب فيها. ونعود ونقول فيما بدأنا في البداية إن الإنسان لابد أن يطلب العلم ولا يقول أنا تخصصي غير شرعي وأنا موظف وأنا إنسان مشغول وعندي مناوبات، لست معذورا في ترك تعلم دين الله، ولا يصلح أن يبقى الإنسان جاهلا، ينبغي أن يحرص على كل فرصة تسمح له بالتعلم، لا بد أن نحسن أوضاعنا، أما نبقى على هذا الجهل فهذا غير صحيح، هذا خطأ كبير جدا أن نستمر على جهلنا. وقد تواجهك أشياء في ظروف لا تجد فيها عالما تسأله فماذا تفعل وليس عندك علم عن المسألة، على الأقل يا أخي تحفظ فتاوى العلماء، حفظ فتاوى العلماء فيه خير عظيم، إذا لم تستطع أن تسلك سبيل التفقه على أصوله على الأقل حفظ فتاوى العلماء، فلست معذورا في ترك الطلب ولا بد أن تستمر على الطلب. ومن أساسيات المنهج الصحيح طلب العلم، من الأشياء التي تميزنا عن الصوفية والمبتدع وغيره طلب العلم، لا بد من هذا. أما ترك الطلب ويقال للعلم أهله ونحن مالنا فهذا انحراف لا شك في ذلك. فهذا ما تيسر جمعه وذكره من بعض الأشياء التي تتعلق بالمنهج في طلب العلم. وننتقل الآن لإجابة عن بعض الأسئلة. يقول السؤال: هل من مانع أن أدرس العلم عن شيخ في عنده أخطاء في المنهج فأخذ العلم وأترك الأخطاء؟ هل أطلب العلم يجوز أن أطلب العلم رجل مبتدع أخذ الطيب وأترك الخبيث؟ الجواب: لا يصلح للمبتدئ في طلب العلم أن يأخذ العلم عن شيخ عنده أخطاء انحرافات. والسبب أنه إذا كان مبتدعا فقد يدس لك البدعة في أمثلة النحو والأصول، وإذا كان الشيخ قاصرا وهذا ذكرنا له مثال، قلنا بعض العلماء لما كانوا يجمعون الحديث يجمعون الحديث من أين؟ من أهل السنة ولا من أهل البدعة؟ من أهل السنة أولا، ثم إذا تقدموا وعرفوا جمعوا أشياء وكانوا متمكنين ربما يذهب إلى إنسان يختبره يرى ماذا يحدث ماذا عنده من الأشياء، لكن هذا لا يفعله الشخص المبتدئ، كما وقع لأهل العلم لما زار أحد المغالين في التشيع فزاره ليأخذ عنه، فكان هذا المتشيع يختبر الطلاب الذين يأتون عنده، فلما جاءه قال وجد عنده سيفا معلقا، قال ما هذا وأنت ضرير؟ قال هذا أقاتل به، أقاتل به مع المهدي إذا ظهر. طيب فقال هذا الشيخ المبتدع للطالب من الذي حفر البحر؟ قال الله عز وجل. قال أدري ولكن من حفره؟ قال الله الذي خلق البحر أو فلق البحر، لكن من حفره؟ قال يخبرني الشيخ. قال حفره علي بن أبي طالب. ثم قاله من أجر البحر؟ قلت الله أجر البحر. قال أدري لكن من الذي أجراه؟ قلت يقول الشيخ. قال أجراه الحسن بن علي. قال فلما سمعت ما أريد سماعه منه من الأشياء التي عنده جئت في النهاية في يوم آخر يوم ودع، فقال من الذي حفر البحر؟ من الذي أجرى البحر؟ قلت الذي حفره معاوية والذي أجراه عمرو بن العاص. فقال خذوا الكافر خذوا الكافر. فإذا الإنسان الطالب المبتدئ لا يأتي إلى مبتدع ليأخذ عنه لأنه قد تختلط عليه الأشياء فيضله. أما إذا كان الشيخ مجيد في فن وليس عنده جودة فيه، قد يكون مجيدا في الفقه مثلا والاستنباط الأشياء والأصول، لكن ليس عنده إتقان في الحديث الصحيح والضعيف والمصطلح، فيأخذ من عنه ما هو مجيد فيه. ونعيد ونقول وننبه ونؤكد أنه ربما يكون طالب علم قريب منك متفرغ لك أفضل في جانب من معين من عالم قد لا يكون عنده اشتغال هذا الطالب بفن من الفنون، فقد يوجد طالب مثلا مشتغل بفن الحديث وعالم مشتغل بالفقه، وهذا الطالب قد يعطيك في هذا أكثر مما يعطيك ذلك العالم، فلا بد أن انتبه إلى هذا. يقول السؤال ألا ترى أن بعض القواعد المذكورة لا سيما لغير المتفرغ ليست بإطلاق بل تختلف باختلاف الأشخاص والمواهب؟ لا شك في ذلك، وهذا ما ذكرناه قلنا أن هذا يختلف باختلاف الطاقات والمواهب. أرغب وأميل إلى دراسة علوم الإدارة والاقتصاد والسياسة وأجد نفسي في هذا وأجيد في هذا الجانب، ويعتب عليه زملائي بقولهم أطلب العلم أفضل لك، مع أنه قد لا تتوفر لدي من القدرات والميل إلى طلب العلم مع الحرص على معرفة ما لا بد من معرفته من أمور ديني. الجواب إذا كان العلم الذي تدرسه يحتاج إليه المسلمون من العلوم الدنيوية فإن تخصصك فيه ينفع المسلمين، وإجادتك فيه تنفع المسلمين، وبروزك فيه ينفع المسلمين، مع الحرص على أن تطلب من العلم ما لا بد لك من معرفته، ما تصحح بها عباداتك مثلا. أقول هذا اتجاه طيب، ما دام أن عندك استعداد له وليس عندك استعداد للتعمق في طلب العلم، لكن لابد أن تحرص على حلق تحرص على دروس تستمر فيها لكي تتعلم، وإلا تتخرج وتبتعث وتدرس في الخارج ترجع وأنت ما عندك شيء من دين الله. يقول أقوم من حين لآخر ببعض الناس في أحد المساجد حسب ما يسر الله لي، رغم أني لم أدرس الشريعة ولكن درست الهندسة، فهل هذا فيه تعدي وتنافي مع المنهج؟ الجواب كلا والله، بل هو من صميم الدين أن تعظ الناس وتذكرهم بالله، خصوصا الوعظ لا يحتاج إلى علم عميق. إذا أنت عرفت أن هذه الأحاديث التي تعظم بها صحيحة وهذه معاني الآيات التي تذكرها صحيحة، يجب عليك أن تعظ، والناس يحتاجون إلى الوعظ. يقول إن الله قد من علي بحب القراءة والشغف فيها وقرأ أشياء كثيرة، ولكن قد تطرح مسألة فيما سبق قراءته فلا أستطيع تذكرها مما يؤلمني. طيب، كما قلنا لابد من تفريغ وقت للحفظ والترداد، وكذلك هذه المسألة، هذه المسائل التي جمعتها إذا ما عدت إليها فقرأتها مرات فإنها تنسى، والكتاب الذي أنهيته لا تقول هذا الكتاب أنهيته خلاص أخذ كتاب آخر، تعود إليه بعد فترة لتتذكر ما سبق أن قرأته. ما رأيك في شاب مجتهد محب للخير أراد أن ينفع الناس ويدعوهم إلى الله، فأخذ يشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب في أحد المساجد لعوام الناس، وقد سبق أن درس كتاب التوحيد على أحد المشايخ، فهل تحس هذا الشاب على المتابعة أم على التوقف؟ لا والله أحسه على المتابعة، أحسه على المتابعة ونفع المسلمين. بالمناسبة سألت الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله عن مسألة، قلت له هل يصح للشخص الذي لم يدرس علوم الآلة أن يقرأ في كتب العلماء الكبار كالمغني مثلا وغير فتح الباري، أم أنه لا يصح أن يقرأ في هذا أبدا؟ فقال الشيخ ما ملخصه، إذا كان صاحب عقل سليم يقرأ ويقرأ لنفسه فلا بأس بذلك، ولا يمكن منعه من هذا، لا يمكن منعه. ونحن ما هذا ما يقرأ لغيره، يعلم يقرأ من المغني ليعلم الناس ويشرح لهم، ما عنده قدرة. لكن أن تقول لا تمدن عينيك إلى كتب العلماء الكبار مطلقا ولا في حال من الأحوال، لا صحيح، لا بأس أن يقرأ ويطلع ويبحث إذا كان عنده علم سليم، عقل سليم يستفيد يفهم كلام العلماء، كلام العلماء ليس طلاسم، لكن الحرص على التدرج وعلى المنهجية أيضا. ولا لو جاءت له مسألة فقهية فما وجد بغيته في منار السبيل خلاص، أو وجد الحديث فيه ضعيف، ما انتقل كتاب آخر يرى ماذا فيه، يتوسع عند الحاجة، هنا في حاجة، ما وجد بغيته في كتاب مختصر، هو يدرس كتاب مختصر عرضت له مسألة، ما يدرس خلاص، ما يقول أنا أمشي على المنهجية يعني كتاب المختصر أول، ولا يمكن أن أود عيني إلى غيره، خطأ، يتوسع ويدرس في غيره، يقرأ في غيره، صحيح أنه لا يجعله منهجا بحيث يحول كل الأشياء إلى أبحاث من 4-5-10 كتب تمثل المذاهب المختلفة، لكن عند الحاجة يتوسع ولو كان في البداية، ما المانع؟ هل من الأفضل الأمة أن كل فرد فيها تعلم العلم الشرعي؟ وإذا كان هذا صحيح هل تستطيع الأمة المنافسة والتحدي مع الأمم الأخرى بدون العلوم التجريبية؟ الجواب واضح من السؤال، لا تستطيع الأمة أن تتبحر، لا أن تتحدى وتصل وتنافس إلا إذا كان فيها من يدخل الصناعة. كيف استعمرنا الغرب لما أدخلوا الصناعة والزراعة والإدارة، ثلاثة فنون الصناعة والزراعة والإدارة، لما ركزوا عليها سادوا العالم، ولا بد أن يكون من المسلمين من يقوم بهذه الأشياء. يقول أنا طالب في كلية الهندسة، سمعت عن درس في الفقه والحديث، سمعت عن درس في الفقه والحديث، فهل أحضر فيه أم لا؟ طبعا ليش، لماذا لا تحضر فيه؟ هل وجودك في كلية الهندسة يحرم عليك حضور الدرس العلمي؟ يقول ما هي الطريقة التي من الممكن انتهاجها لحفظ القرآن الكريم؟ هذا تكلم عليه بعض أهل العلم في الكتب في قضية مثلا التكرار الذي هو الأصل، وقراءته في الصلوات والحفظ من طبعة واحدة، ومعرفة التفسير والمعنى لأنه يساعد. يقول أنا مهندس أعمل يوميا من الساعة 7 إلى الساعة 4 مساء، من 7 صباحا إلى 4 مساء، كيف أوفق بين مطالب الحياة ومسؤولية البيت والأطفال وطلب العلم والزيارة؟ طيب لا شك أن الحياة الآن التي نعيشها معقدة، لا شك ما هي مثل حياة الأولين فيها بساطة، ويكفيك ساعات لطلب الرزق، والحمد لله ما في أحد يموت من الجوع والناس في خير واستكفاء. الآن تحتاج أن بسبب الظلم الموجود، بسبب الانحرافات الموجودة، الإنسان يحتاج أن يكدح ويعمل، والتضييق الموجود والربا الذي جعل طبقات غنية مترفة وجعل طبقات فقيرة مقطعة في الفقر، هذا كله أوجد لنا أشياء من الأوضاع الاجتماعية المعقدة، ومع ذلك التكاليف كثيرة، الناس في جهل، الناس يحتاجون إلى دعوة، في انحرافات، أولادك يحتاجون إلى تربية، زوجتك لها حقوق، وأخوانك لهم زيارات وطلب علم، فلا بد إذن أن كما عندك حديث سلمان وأبو الدرداء، أقول حديث سلمان وأبي حديث سلمان وأبي الدرداء مهم جدا في قضية توزيع الأوقات ومعرفة الأولوية. أنا شاب أعطاني الله موهبة في الشعر وقد توجهت إلى الطريق الصحيح، فسؤالي ما حكم الشعر وهل هناك طريق أستطيع بواسطة إخراج الشعر دون حرج؟ القاعدة في الشعر كما قال العلماء أن حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كتبته في نصرة دين الله والحث على الفضيلة والدعوة إلى الله فهذا شيء طيب جدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاستقامة والفقه في دينه والفوز بجنات النعيم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.